بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثامن من دروس اليوم الآخر، وقد كان موضوع الدرس السابق علامات الساعة الصغرى. نتابع هذا الموضوع إن شاء الله عز وجل. روى البخاري عن عدي بن حاتم، عدي بن حاتم كان ملكا من ملوك الجزيرة، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى المسجد فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: من الرجل؟ فقال: عدي بن حاتم. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الأدب، قال: أنزلوا الناس منازلهم. أخذه إلى البيت تكريما له. قال: في الطريق استوقفته امرأة ضعيفة كبيرة، فوقف معها طويلا تكلمه في حاجتها. فقال عدي في نفسه: والله ما هذا بأمر ملك، هذا مو ملك. ثم وصل إلى البيت، جلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، دفع إليه وسادة من أدم محشوة ليفا، قال: اجلس عليها. فقال: بل أنت؟ قال: بل أنت، اللهم صل عليه. قال: فجلست عليها، وجلس هو على الأرض. قال: إيه يا عدي بن حاتم، ألم تكن ركوسيا وهو دين بين النصرانية واليهودية؟ قال: بلى. قال: ألم تأخذ قومك بالمرباع، أي أنك تأخذ ربع دخولهم؟ قال: بلى. قال: فإن هذا لا يحل لك في دينك. ثم قال: يا عدي بن حاتم، لعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم، المسلمون فقراء، لعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم، ويم الله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. ولعله يا عدي، إنما يمنعك من دخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم، القوة الكبرى بأيدي الكفار. ويم الله ليوشكن أن تسمع بالمرأة البابلية تحج البيت على بعيرها لا تخاف. يستتب الأمر للمسلمين. ولعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من كثرة عدوهم، أعداء لا يعدون ولا يحصون. ويم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البابلية مفتحة للمسلمين. وعاش عدي بن حاتم حتى رأى هذا بعينه. الآن في رواية أخرى للبخاري يقول: بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، أي الفقر، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، يعني في الطرق قطاع طرق. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدي فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ والحيرة من أعظم مدن العراق. هل رأيت الحيرة؟ فقال عدي: لم أرها، وقد أنبئت عنها. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عدي، إن طارت بك حياة لترين الضعينة، أي المرأة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. يعني الأمن مستتب، ما عاد في قطاع طرق. ولئن طالت بك الحياة لتفتحن كنوز كسرى، يعني أعظم دولة، يعني للتقريب دولة مثل اليمن، لو قلنا أن هذه الدولة الضعيفة الصغيرة سوف تهزم أمريكا وتحتل البيت الأبيض مثلا، كم هي المسافة كبيرة جدا بين دولة ضعيفة وبين دولة عملاقة قوية. يعني الفرس وقتها يشكلون هذا العملاق الكبير. ولئن طالت بك الحياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله. هذه الثالثة ما أدركها عدي بن حاتم، إلا أن المسلمين في عهد عمر بن عبد العزيز أدركوها. كان الرجل يخرج ومعه زكاة ماله فيطوف البلاد طولا وعرضا لا يجد من يأخذ منه شيئا. يعني الناس اغتنوا بالنظام الإسلامي. أيها الإخوة، هذه بعض أشراط الساعة. وفي صحيح البخاري أيضا، إذا مات كسرى، أي إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. هذا مما تنبأ به النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة الصغرى. ومن أشراط الساعة الصغرى يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: بينما كنا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام: أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أم رومية؟ رومية روما، والقسطنطينية إسطنبول. فقال عليه الصلاة والسلام: مدينة هرقل تفتح أولا، القسطنطينية. وفتح القسطنطينية وهي من أجمل مدن العالم ومن أقوى مدن العالم، وهي مدينة يعني منيعة، فتحها محمد الفاتح، وقد أثنى النبي على من سيفتحها في حديث صحيح. وهذا الحديث يعني تراه في تركيا في مئات بل ألوف الأماكن. وموجات المغول التي غزت الشرق الأوسط، هولاكو تيمورلنغ، هذه الموجات التي اكتسحت الشرق الأوسط ودمرت وقتلت وفضعت، تنبأ بها النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك. الترك في هذه الأحاديث أي المغول. حتى تقاتل الترك صغار الأعين، حمر الوجوه، دلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة، يعني الدروع المطرقة. ومن أشراط الساعة أيضا، سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، يعني شباب. والشاب أروع ما في الحياة، لكنه في أمس الحاجة إلى حكمة الشيخ. لو اجتمع اندفاع الشاب مع حكمة الشيخ لكان شيئا لا يصدق. الشيخ المقصود به الكبير في السن، طبعا في طاعة الله وفي معرفة الله عز وجل. الشيخ عنده حكمة لا تقدر بثمن، يعني عجن الحياة وعركها واستخلص منها عبر وحقائق، يعني هي خلاصة عمره المديد، فضلا عن ما تلقى من وحي السماء من حقائق في القرآن والسنة. فالشاب مندفع، يمكن أن أمثل الشاب بمحرك قوي، ويمكن أن أمثل الشيخ الحكيم بالمقود. فمحرك من دون مقود مصيره إلى الهلاك، ومقود من دون محرك لا حركة ولا انتقال، فلا بد من تكامل حكمة الشيوخ مع اندفاع الشباب. أما النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه البخاري ومسلم يصف قوما سيخرجون في آخر الزمان أحداث الأثنان، يعني شباب استغنوا عن حكمة الشيوخ، اندفاع أهوج، اندفاع خاطئ. سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، عقولهم محدودة، ضيقوا الأفق، لا حكمة عندهم، لا تجربة عندهم، يقولون من قول خير البرية، يعتمدون على حديث رسول الله. قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا في البخاري ومسلم. لقد تجد شباب استغنوا عن حكمة الشيوخ، عقولهم محدودة، تفكيرهم مادي، أفقهم ضيق، يعتمدون على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي قال يا رسول الله متى الساعة؟ هذا في صحيح البخاري أيضا، يعني في بعض الروايات أنه قطع على النبي خطبته. متى الساعة؟ ومن بدا جفا، ويا بني نحن إلى أدبك أحوج منا إلى علمك. يعني أول صفة من صفات طالب العلم الأدب، أديب في جلسته، أديب في سؤاله، أديب في نظرته، أديب في حركته. بعد أن تابع النبي خطبته وقد علمه الأدب، بعد أن تابع النبي خطبته قال أين السائل عن الساعة؟ من السائل؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، ومن علامات الساعة الصغرى تضيع الأمانة. ما في أمانة. والقصص التي توضح هذه الظاهرة لا تعد ولا تحصى، والله لا يمضى أسبوع إلا أستمع إلى قصتين أو ثلاثة عن إنسان يعني عمل عملا بالأمانة، لا في أمانة ولا في حسابات ولا في فوضى، مصروفه ضمن حساباته وحاجاته الشخصية اشتراها من هالمال، وما في عنده شيء دقيق، ويرتاد بيوت الله عز وجل. إذا ضيعت الأمانة، إلا لو وسعت الأمانة، المريض أمانة عند الطبيب، قد يفكر الطبيب كيف يبتز ماله وكيف يوهمه وكيف وكيف. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. كل وظيفة أمانة، كل حرفة أمانة. يعني ركبك صحن على السطح ما أتقنه، جاءت رياح عاتية أطارته وقتل طفلة، كل واحد حرفته أمانة. المعلم الطلاب أمانة عنده، والطبيب المريض أمانة عنده، والموكل المحامي والمحامي الموكل أمانة عنده، وكل صاحب صنعة حتى أصحاب الصناعات الغذائية. هؤلاء المسلمون سيأكلون هذا الطعام، يجب أن يكون هناك أمانة. هل تطعمهم شيئا سيئا، مادة انتهى مفعولها مثلا، مادة رخيصة مؤذية مسرطنة؟ لو وسعت مفهوم الأمانة في حديث عنه طويل جدا في الخطب وفي بعض الدروس. قال وكيف إضاعتها في تفصيل، فقال عليه الصلاة والسلام إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يعني قد تجد يعني عمل من يقوم به ليس أهلا له، يعني كثير في حرف أصحاب هذه الحرف لا يتقنونها ويأخذون مبالغ طائلة، فإذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظري الساعة. ومن علامات الساعة الصغرى كما ورد في الأحاديث الصحيحة: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. ألم يأتي إلى بلاد الشرق الأوسط أكثر من 30 دولة ليحتلوا منابع النفط؟ يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أنتم يومئذ كثير. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ يعني هذا التداعي، هذا التكالب. أمم الأرض ينتظرون أن ينهبوا ثروات المسلمين. أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير. نحن الآن 1,200,000,000، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، قش على سطح السيل، هل يستطيع أن يؤثر في مجرى السيل؟ سيل عارم ينطلق من واد شديد الانحدار، على وجه السيل بعض الأعشاب، هل هذه الأعشاب اليابسة الخفيفة القليلة تستطيع أن تغير من مجرى السيل؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول عن نفسه الشريفة: نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر. أمته حينما تخلت عن سنته وحينما تخلت عن منهجه هزمت بالرعب مسيرة عام. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم رغم كثرتكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقيل: يا رسول الله، وما الوهن؟ فقال عليه الصلاة والسلام: حب الدنيا وكراهية الموت. وهذا أيضا من أشراط الساعة الصغرى. وقد يعجب الإنسان يعني عن ضعف المسلمين في آخر الزمان، وعن تمزقهم، وعن العداوات والبغضاء فيما بينهم. النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول: إني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة. يعني أمم تهلك بزلزال، أمم تهلك مثلا بصواعق، بأعاصير، بأوبئة. النبي عليه الصلاة والسلام سأل ربه ألا تهلك أمته بسنة عامة، أي لا تهلك بهلاك عام، ليس هلاكها استئصالا إنما هلاكها ضعفا. ليس هلاكها استئصالا، يعني ما في وباء يميت الأمة الإسلامية، لا، موجودون، ولكن ضعفهم من أشراط الساعة، ضعفهم وتخاذلهم، وقد نزعت هيبتهم من صدر عدوهم، وقد أصابهم الوهن وهو حب الدنيا وكراهية الموت. وفي بعض الروايات: لا تقوم الساعة حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. يعني من أشد المصائب أن يكون بأس الأمة فيما بينها، حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ولا يغيب عن أذهانكم أن بعض البلاد الإسلامية، وقد عافانا الله من هذا، هناك حروب أهلية أكلت الأخضر واليابس. فهذه الحروب الأهلية لا في الصومال، في جيراننا، في بلاد كثيرة. هذه أحرقت الأخضر واليابس، يعني تأخروا 100 عام، يعني أنفقوا ألوف المليارات خسائر نتيجة هذه الحرب الأهلية. هذا من علامات قيام الساعة، حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وإن من أشراط الساعة تسليم الخاصة، يعني أنت لا تسلم إلا على من تعرف. تلاقي جارين في بناية واحدة بالزاور والماشي مع بعضه ولا سلام، ببناء واحد. والله مرة يعني أردت أن أزور صديق لي، أعطاني العنوان في البناء، البناء نفسه، طرقت أحد أبواب إنه بيت فلان ما بنعرفه، بالطابق الأعلى منه لا يعرفونه أبدا، يعني واحد لا يعلم من يسكن فوقه ولا من يسكن تحته. فتسليم الخاصة يعني ما بتسلم إلا على واحد تعرفه أو قريب. أما هيك سلام لمسلم في الطريق، فتلة مصعد، فتلة مدخل بناية، بجلسة، أبدا. هذا من أشراط الساعة أيضا. ومن أشراط الساعة فشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. والله بنتي لله، أنت حالي أقرب الناس على الصندوق قاعدة، كثير لاحظت محلات تجارية، محلات حلويات، كثير لاحظتها، اللي على الصندوق بنته، في محلات زوجته. حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. ومن أشراط الساعة قطع الأرحام. والله إذا كان وجدت أسرة أنا في تماسك، أنا يعني أكبرها، هناك أسر قطيعة بين الأولاد، بين الأعمام، بين الأخوان، لا اتصال ولا عيد ولا أضحى ولا فطر ولا رمضان ولا زيارة ولا سلام ولا كلام. هذا منتشر جدا. قطيعة الرحم من أشراط الساعة. وشهادة الزور، حدثني أخ قال لي يعني في عندي مشكلة تموينية، فذهبت إلى المحكمة يعزمني شاهد، فلقى شهود برا يعني يعرضون أنفسهم، اتفق معه على 5000. فات الشاهد أم لقى في مصحف وفي حق اللي بدي 10 في يمين، لأنه كل شيء بشعره بدي يحلف يمين كذب، لا بدي 10 قال له. ففشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام وشهادة الزور، وكتمان شهادة الحق. والله يعني أخ من أخواننا من تربية هذا المسجد أسس له والده عمل في بلد عربي، قال لي راكب سيارتي وماشي بالطريق، يعني يبدو غفلت فصممت سيارة أمامي، في هذه السيارة التي أمامي رجل يعني على وشك التسعينات، من شدة الصدمة مات فورا، معه هاتف خلوي، اتصل بالمعمل إنه هيك صار معي، قالوا تعال على المخفر وكل شيء منتهي. اجى على المخفر، دولة عربية في شمال إفريقيا، اجى على المخفر قال له وقع الضابط، قال له كل شيء منتهي وقع. أرد التقرير عكس ما حدث، التقرير عكس ما حدث، قال له ما بيجوز هيك، أنا المتسبب. قال له خلصناه، يبدو أنه الموظفين دفعوا وانكتب تقرير يبرئ هذا الإنسان. قال له أبدا، أنا بدفع الدية. فاستغرب، قال له أنا أول مرة إنسان بخلصه وبيرفض أنه خلصه. قال له هذا خلاف الحق، لأنه فانكتب تقرير وفق الحقيقة ودفع دية وعين أولاد المتوفى في المعمل. وكان له يعني سابقة هيك المسلم، كتمان شهادة الحق. كم ضبط بينكتب خلاف الواقع، خلاف الواقع. يعني مشكلة كبيرة جدا، وهذه من أشراط الساعة. كتمان شهادة الحق، شهادة الزور، قطيعة الأرحام، فسوق التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وظهور القلم، يعني تختفي الأمية وصار في كتابات ومجلات، وأكثر هذه المجلات لا ترضي الله عز وجل. إنسانة ساقطة تستيقظ الساعة 7، تشرب قهوة 9:15 كاسة قهوة، شو بدنا فيها نحن؟ الفنانون والفنانات الذين يعني سقطوا من منهج الله عز وجل هم قدوة لكل الشباب بصيروا، ففي المجلات وفي اللقاءات والمقابلات. فظهور القلم انتشار الكتابة حتى تقل الأمية في الناس. نعم. ومن أشراط الساعة طبعا أنا قلت الفنانون، الفنانون بالفن الساقط، بالفن الذي يفسد أخلاق أمة، بالفن الذي يحطم قيم شعب، هذا الفن الساقط الرخيص، هو انحراف خطير أما مغطى بكلمة فن. وقد قالوا الجنون فنون. نعم. ومن أشراط الساعة أيضا كما جاء في صحيح مسلم، صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات. والله لو جمعنا أدباء الأمة على أن يصفوا أزياء النساء المعاصرة بكلمتين خفيفتين بليغتين جامعتين مانعتين لما أمكنهما أن يفعل ذلك. كاسيات عاريات لابسة، لكن ترتدي ثيابا تشف عما تحتها، أو ترتدي ثيابا ضيقة تصف حجم العضو كما هو، كأن هذه المرأة عارية تمشي في الطريق، عارية تماما لكنها ترتدي ثياب. نساء كاسيات عاريات، وكما تعلمون الثوب الضيق يظهر حجم عضو المرأة، يعني خطوط جسمه، والثوب الرقيق يظهر ما تحته، وهذا الذي تفعله نساء اليوم. نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، مائلات إلى الزنا، مائلات إلى عرض مفاتنهن، مائلات إلى لفت نظر الشباب، مائلات إلى التحرش بالشباب، مائلات ومميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. الأسنمة جمع سنام، البخت الجمال المائلة، يعني هذا الذي يفعلنه في شعورهن، يعني كل زينتها للطريق، كل جمالها للعابرين في السبيل. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، وفي رواية: فلعنوهن لأنهن ملعونات. اللعن هنا هو البعد عنهن، يعني ابتعد عن مكان فيه هذه النساء الكاسيات العاريات، ابتعد عن عمل فيه نساء كاسيات عاريات، ابتعد عن حفل فيه نساء كاسيات عاريات، ابتعد عن علاقة اجتماعية فيها نساء كاسيات عاريات، لأن النبي يقول فلعنوهن، يعني ابتعدوا عنهن، مو الله يلعنها، المعنى أدق من ذلك. ابتعد عن مكان فيه نساء كاسيات عاريات فلعنوهن لأنهن ملعونات. جاءني سؤالك على السريع، قال: هل واجبنا أن نلعنهم أم ندعو لهم؟ لا، إلعنهم وادعو لهم، لا يتناقضان. إذا ابتعدت عن هذه الأماكن وعن هذه الطرقات وعن هذه المجالس فقد لعنتهم، أما إذا دعوت لهن بالهداية هذا أطيب، هذا شيء طيب جدا. اللهم اهدي قومي إنهم لا يعلمون، يعني إذا كان امرأة متفلتة دعوت لها بالهداية هذا عمل طيب، فإذا اهتدت والله في آلاف النساء كنا متفلتات يكشفن عن كل مفاتنهن، فلما عرفنا الله عز وجل يعني أصبحنا نساء مؤمنات طاهرات عفيفات، فأدعو لهن بالهداية. ابتعد عنهن، اللعن هنا يعني ابتعد عنهن، لأن الله عز وجل قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال إن كيدكن عظيم. فالشيطان بما أوتي من قوة وجلبة وأساليب ماكرة ضعيف، وهذه المرأة لحاجة الرجل عندها كيدها عظيم. لا يدخلن الجنة هؤلاء النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة مئة عام. مسيرة مئة عام يعني من هون للحجاز شهر مشي أو شهرين مشي، مئة عام للجنة ريح. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة مئة عام في بعض الروايات. يعني أنا أقول لكم بصراحة بالغة، هناك مأخذان خطيران يعني يوقعان بالإنسان، مأخذ المرأة ومأخذ المال، فينتهي دين الإنسان من غواية امرأة، أو ينتهي دين الإنسان من كسب مال حرام. فإذا حصنت نفسك من امرأة فاسقة فاجرة ومن مال حرام، يعني من غرائب الصدف، استمعت مرة في الأخبار إلى أن هناك فضيحتين، فضيحة مالية ألصقت برئيس الكيان الصهيوني واستقال على أثرها، وفضيحة أخلاقية ألصقت بوزير الدفاع، بخبر واحد، بنشرة أخبار واحدة، فضيحة مالية يعني ألصقت برئيس الكيان الصهيوني الذي استقال قبل فترة من أجل هذه الفضيحة، وفضيحة أخلاقية جنسية ألصقت بوزير الدفاع الإسرائيلي، بخبر واحد. معنى الإنسان مأخذه المرأة أو المال، المؤمن القوي يحصن نفسه من هذين المأخذين. ما في إنسان ينتهي بالعالم إلا بسرقة أو بعلاقة شائنة. لكن في ملاحظة بحب أضعها بين أيديكم، لما النبي الكريم مشى مع زوجته صفية ورآه صاحبان، فقال عليه الصلاة والسلام على رسيكما هذه زوجتي صفية، أنت قد تكون طاهر، قد تكون طاهر وقد تكون ملك، ولكن لا ينبغي أن تضع نفسك في موضع التهمة ثم تلوم الناس إذا اتهموك. يعني لا ينبغي أن تخلو بامرأة ولو تعلمها القرآن، لأن الخلوة بامرأة مظنة الفساد والفاحشة. لا ينبغي أن تمد يدك إلى يعني صندوق ليس لك، ولو أنك تريد أن تصرف مبلغ من المال، قاعد بمحل صديقك فتحت الدرج دفعت 500 أخذت الخمس أطعم، قد يكون هو انتبه للي أخذته لا للذي وضعته، أنت وضعت نفسك موضع التهمة. فقد تكون أمينا وقد تكون عفيفا، وقد تلصق بك تهمة الخيانة المالية وتهمة الفساد الأخلاقي. لذلك لا تخلون بامرأة ولو قلت أعلمها القرآن، ولا تأتي باب السلطان ولو قلت آمره وأنهاه. احرص على أن تكون بعيدا عن مضان التهم، لا تضع نفسك موضع التهمة ثم تلوم الناس إذا اتهموك. يعني في أحيانا مثلا إنسان سكن ببيت جديد واضطر لسفرة طويلة وما في مكان تقيم زوجته إلا في بيته، فأوصى أخوها أن يتفقدها من حين إلى آخر، والجيران ما بيعرفوا إلا أنه جاره سافر، ورأوا شاب يدخل إلى بيت الجار من حين لآخر. قد يكون يتوهمون أنه هذا منحرف أخلاقيا والزوجة منحرفة، فإذا هو أخوها يجب أن تبين. بين، البيان يطرد الشيطان في كل حالاته. بين حساباتك، اكتب، اعمل وثائق، اعمل عقود، أشهد شهود، لا تدع القضية غائبة عن الوضوح. هذا فيما لو كنت بريئا ماليا وأخلاقيا، فلا بد من أن تبين إذا كنت أمينا وكنت عفيفا. والإنسان الأولى لا يضع نفسه موضع التهمة ثم يلوم الناس إذا اتهموا. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض أشراط الساعة الصغرى، وسوف ننتقل في درس قادم إن شاء الله إلى أشراط الساعة الكبرى، ولا زلنا في موضوع اليوم الآخر، والحمد لله رب العالمين.